إذا كيف يفكر هذا؟ الله المستعان يا أخي. يا أخي الزهر هذا أمر عجيب جدا. كان ذكرت لبعض أخواننا أنه في بعض الأحاديث أنه في زمن الفتن يكون رجال لا عقول لهم أو عقولهم هذا يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا نحن نعني مين أنفادنا نحن الملتزمين، أما الآخرين فحدث عنهم ولا حرج. مثل ما بيقول المثل السوري، عصاي بتطرهم وعصاي بتجمعهم. أما أنفادنا نحن الملتزمين للشرع بسبب أننا لا نحسن معالجة أمور على ضوء الكتاب والسنة لجهلنا بهما أولا، وعلى ضوء معرفتنا بالواقع ثانيا، تأخذ من العواطف على فيه مرة ما هؤلاء مرة ما هؤلاء. فهؤلاء الذين أشرت إليهم يا أخي من قبل، أين كان هؤلاء؟ كانوا يعيشون في دول أخرت بخوانيقهم، لا يستطيعون أن يميلوا يمين ولا يسار. إيش يجدد الآن حتى فكروا أن يقيموا دولة مسلمية؟ أمير الكويت عم يدفع المليارات كما نقرأ في الأخبار أو الجرائد في سبيل أن يعود إلى إيش؟ إلى عرشه، إلى ملكه. ترى إيش؟ ترى إلى ما سمع بأن هناك شبيبة ناشئة متحمسة للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء، هؤلاء سيكون هم أول من يحاربهم، ليس فقط الأمريكان والبريطاني والعراق وكل الدول العربية سيكونوا عليه. الآن وما بتعجب يعني الناس كيف يفكرون هالشبه، هذه هو الفكر الخليجي إذا أعلنوها صريحة ستكون دول للمسلمين والكفار أجمعين ضدهم. فكيف يفكر هؤلاء في طعم دول المسلمين؟ هذا كله لأنهم ما عرفوا هدي الرسول في إقامة الدولة، ونحن بنخلط هديه في كلمة التصفية والتربية، التصفية والتربية. وأخيرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قبل أخير أسألك الله خيرا، هل تجود طاعة ولي الأمر في اتباع العراقيين برامج التعديل؟ الجندي إما أن يكون متطوعا وإما أن يكون مكرها، فإذا كان متطوعا فأظني أنكم أخذتم الجواب، أما إن كان مكرها فينبغي أن لا يوجه رصاصة إلى فرط المسلم وإنما إلى الكافرين. هذا ما قبل الأخير، والأخير ما هو الأخير يعني برضه ما جاء صحيح. نجمع المسلمين قلت القرآن المظلوم يقول الفتن مبنى وإشارة حيث يطور قرن الإسلام وأظن أنها جد مسجد قرن إيش؟ جد مسجد مكة تقول؟ جد مسجد المشرق نعم يعني يقول الفتن مبنى وإشارة المشرق نعم يعني هل الاستدلال وكلها تتكلم وتغزو الكعبة لوجود مثل هذا الرجل الناسية أم أن الناسية الأمور الأخرى قد تحدث؟ فهذه ليس لها علاقة بما جاء حديث لا إن الفتنة هنا إلى آخره وأشار إلى المشرق. لا شك أن المراد بها الإيران، وهي أيضا المراد بالحديث المعروف في صحيح البخاري اللهم بارك في شامنا اللهم بارك في يمننا. وهذا ثلاثا، ثم قال قائل وفي نجدنا يا رسول الله، قال هناك الزلازل والفتن وهناك أخر يقر الشيطان. فنجد المذكورة في هذا الحديث يتوهم كثير من الناس أن المقصود بها هي بلاد النجدية السعودية، وهذا خطأ فاحش بالنسبة للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي العراق. ذلك أنه يوجد هناك رواية أخرى في هذا الحديث الذي أوله اللهم بارك لنا في شأننا، قالوا وفي العراق إلى رواية مفسرة في اللفظة الأولى وهي وفي نجدنا. ذلك لأن نجدا في اللغة العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة لمكان المنخفض، فالعراق بالنسبة للمدينة هو نجد يعني مكان مرتفع. هذه الرواية الأولى التي لا تسمع لنا بأن نفسر قول السائل وفي نجدنا بنجد معروف اليوم، وإنما نجد هنا هي العراق. رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن الذباب يقع على ثوره فهل يتنجس؟ فقال يا معشر أهل العراق، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يؤم بيده إلى العراق. فهي أن هذه الحديث هي تنصب على العراق، ولكن ذلك لا يسبق بها أبدا الدهر، يعني دائما وأبدا، وإنما إذا قامت فتنة هناك فلا شك أنها من عموم هذا الحديث. ويمكن والحالة هذه أن ندخل فتنة اعتداء العراق على البريد هو أو هي من الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب الحديث الصحيحة. وختاما هذا يذكرني بما كنت ذكرته في بعض أجوبتي، أنني أقول أن جذب السعوديين، والحق حقا يقال جذب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم واختيارهم هو شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت. هذا قلته أكثر مرة، والآن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمة. فأقول إن جذب السعوديين أو الحكومة السعودية، يعني سأقول كلمة مضطرا إليها على أساس بيان الحقيقة، كما أن حزب البعث العراقي لا يمثل الشعب العراقي، كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب السعودي بمن فيهم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى. فسياسة الدول أو الحكومات العربية اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمة. وأقول مثالا لا يختلف فيه مشايخ السعوديين اليوم انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكومية التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوة التوحيد، وإنك ما كان يقوله ولا يزال يقوله رجال التوحيد، فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل شعوبها. وعلى ذلك أنا أقول أن استنزاف الحكومة السعودية لحكومات الصليبية، مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية، فهو شر من احتلال العراق على الكويت، وأيضا هذا الاستيلاء لم يكن من الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعب. انظروا الآن في الشعوب في ناحية والدول في ناحية أخرى. لكن مع هذا أقول، مع أن جل الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت، فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجنب، أي اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبة الكبرى، وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام. وكنت أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم، قال الحائط للوتد: لم تشق لي؟ قال: اسأل من يدق لي. بالله يجب أن يكون هذا السعودي أو من ينطوي مع السعودي من المسلمين معه أن يحيطوا بكلاب أن يقتلوا الأمريكي أو يكون معاه في مسألة معاه كيف هاي أرضيات الموضوع شوي حدد كلامك. هل يجوز للسعودي أو من ينضم معهم من المسلمين المصري والسوري وغيره أن يجيبوا سلاحهم في قتل الكفار من أمريكا غدرا أم إعلانا؟ غدرا لا يعني إعلان ما يجوز لأنه معاهد على قتل الشخص. لا ما يجوز. لذلك نقول غدرا أم إعلانا؟ لا هذا ما يفيد، ما يعطي مصر. يقتل 15-20 مية ألف قلوب، هل هذا يخرجهم من بلاد الإسلام؟ بالعكس بالعكس، رها يعيد التاريخ نفسه كما يقال لانتقال الفلسطينيين. يقتلون يهوديا فيقتل مقابل 15 من المسلمين. نعم تقريبا هكذا، ان غدر بامريكي واحد فانت يقتل المسلمون بالعشرات وبالمئات. فلا يجوز. اصبر. نعم بالنسبه حقيقه استعاده بارد موجود مثلا في السعوديه، ان يلجا الى ان يفتي بخلاف ما يعتقد خشيه وقوع فتنه الجنان، لانه يعني لو افتى بخلاف ما تسنته يعني حكومه المملكه لوقعت فتنه بين الحكومه وبين اهل الدين، وقد ينقص من رداءه في هذه الفتنه، فيلجا الى الفتوى بخلاف ما يحصل. الله اعلم. هو واجتهاده هذه مسائل شخصيه لا يمكن ان تنضبط بقواعد، لانه كما تعلم قال عليه السلام: من راى منكم منكرا فليغير بيده، الى اخر الحديث، حتى يقول فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. كذلك كما فعلوا اليوم فيما كنا في زمنه، صوروا وجولوا هذه الفتنه الكبرى بظنهم دفعا للمسجد التي هي اكبر منها. فانت عدت الان الى نفس السؤال لكن مصغرا. البحث كان في دولي مع دولي، الان فرد مع دولي. الجواب هو نفسه، وهو ان تقديره بوقوع الفتنه الكبرى يا ترى مصيب ولا مخطئ؟ نحن مثلا نقول أن الرسول عليه السلام نهى عن الخروج على الحاكم المسلم، لكنه أباح الخروج إذا رأوا كفرا صريحا واضحا. إذا لم يكن ذلك لا يجوز الخروج، لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز الطبع بالحق؟ إذا مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا نفعل حين ذاك بقول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جارح؟ إذا قلنا أن فلان أفتى بخلاف ما يعتقد خشية أن تقع فتنة أكبر من هذه الفتنة، هذا يعود بينه وبين ربه. إذا ترى تصوره كان أولا صحيحا، وثانيا لم يكن هناك للنفس هوى، هذا بينه وبين ربه. أما أنا بقول أن هذا التصور خيالي كما شرحناه آنفا بالنسبة للتصور الدولة السعودية، أن جذب الفلسطينيين إلى بلاد المسلمين والذين لا يمكن إخراجهم إلا بجهد أكثر مما لو استنى الدولة العراقيون عليهم. هذه هي. بس أنت بارك الله فيك ظهرت النظام وهو جزء مما سبق من الكلام، ولا يختلف الأمر أبدا. الأمر هناك كما هو الشأن في الانتفاضة، يقتل مسلم، يقتل كافر، ويقتل مقابله عشرات المسلمين. سمعت هذا الكلام؟ هذا وقلت أنا بعبارة يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرة أو جوار مئة. أنا ما حبيت بالغ، قلت أنا يقابل مسلم لرجل من اليهود يقتل المسلمين عشرة، فهو كان عليه قال لا بل ومئة. وين كنت أنت؟ فالآن تتصور أنك أنت في الجيش السعودي، هل هي عبد القاسم أعمين وعبد المركز الاثنين المسلمين العراقيين إلى آخره. فأنت قتلت أمريكي أمامك، أما إذا كان وراك انكشفت، لكن أنت ما انكشف ما بعد؟ ما انكشف، فراح تقتل أنت وناس ما شاء الله. ولذلك فالإنسان لازم يكون يفكر تفكير صحيح لمعالجة الأمور التي هي غير طبيعية. لذلك قلت غدرا أم علنا؟ علنا يجوز أن الحقيقة، لكن مع الأسف ولو نادلت ولو ناديت أسماء تحية، ولكن لا حياة من فلاني، ولو نارا نفخت فيها أبار، ولكن أنت فوق في غماتي. ينبغي على الشعوب المسلمة أن يثوروا على الأمريكيين البريطانيين، أن ينافعهم تستطيع أن تزور، ولو ناديت لقد أسمعت عليه، ولكن لا حياة.